قوله إخراج أهل المعاصي، ما المقصود بالإخراج يعني؟ إخراج على سبيل التعريض ولا إخراج طرد يعني؟ ده إخراجهم من المكان هذا، من مكان الريب مطلقا، بس ما يسكنون يعني. ما يسكنون في هذا المكان، يجعلهم مكان مكان آخر يحرسون فيه. هذا مسؤولية الإمام هذه أو كيف؟ نعم مسؤولية الإمام يعني؟ أي مسؤولية الإمام؟ أن يدبر أمامهم الإمام أو نائب؟ أن يدبر لهم، أن يدبر لهم، يخرجهم من بين البيوت ثم يؤمن لهم بيوتا يحرسون فيها. قد تقول هذا ليس عقوبة، هذه حماية، حماية، ما نخليه حتى لو سكن في مكان آخر وجدنا أنه باقٍ على ما هو عليه من الريبة فنخرجه، وهو في هذه الحال سوف يعرف الأمر، ربما يتوب من هذا التعزير، أو ربما كما قلت لك يجعل لهم بيوت خاصة ويحمون فيها.